إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وبركة حسنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الهبة والعطية. فصل. والمشروع في عطية الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم، فإن خص تكلم الماتن والشارع عن عطية الأولاد، والعطية داخلة في الهبة، الأصل باب الهبة كتاب الهبة، فعقد فيه مسائل ثم أعقب تلك المسائل مسألة العمرة والرقبة كما ذكرناها بالأمس، واليوم نتكلم على مسألة الأولاد وعطية الآباء لهم، كيف تكون، كيف يكون التوزيع، وكيف تكون التسوية، وهل هي واجبة أو مندوبة. نسمع الآن ما يقول استمعوا رحمه الله. والمشروع في عطية الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم، أي يجب التعجيل في عطية الأولاد في عطية أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحال الحياة على حال الموت. النعمان بن بشير رحمه الله ورضي الله عنه التقى المنبر لما كان واليا أو كان يصلي بالناس، فخطب فقال: أيها الناس، إن أبي بشير نحلني غلاما، يعني أعطاني غلام، النحلة هي العطية. فقالت أمي عمرة بنت رواحة: يجب أن تذهب إلى رسول الله، لا بد أن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه العطية. قال: فذهب لي يحملني وهو صغير، يعني يميز، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، نحلت ابني هذا غلاما فأبت أمه إلا أن أشهدك على ذلك. فقال: ألك أولاد غيره؟ قال: نعم. أو أقول لأولادك أعطيتهم مثلهم؟ أعطيتهم مثلهم؟ قال: لا. لما قرأ أن له أولاد غير هذا الولد، سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أعطيت بقية الأولاد كما أعطيت هذا؟ قال: لا. قال: فأرجعه. وفي رواية: إني لا أشهد على جور. وفي رواية: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. فيه ألفاظ جاءت بعدة سياقات، ذكر منها النعمان رواية، فتناقل الناس هذه الرواية عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، قال: أمك أبت إلا أن أشهدك على ذلك. يقول الرواة أن أمه حاولت البشير أن يهب لولدها شيئا من ماله، فما طلها سنة فالتوى بها سنة، ثم بعد ذلك رضخ لقولها فوهبها حائط أو غلام، روايتان، والرواية الشهيرة أنه وهبها غلام. يقول الرواة أنها من حرصها رضي الله عنها أرادت أن توثق هذه الهبة، قالت: فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده على ذلك. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله: ألك أولاد؟ أكلهم أعطيته؟ قال: لا. قال: فسوي بينهم، وفي رواية: فأرجعهم، وفي رواية: فاتقوا الله في أولادكم. فهم منها أنه من كان له ولد وأراد أن يعطي أو يحابي أحدهم بشيء من ماله يجب أن يعطي البقية كما أعطى الأول، وإلا فإنه جور. يقول صلى الله عليه وسلم: هذا جور، يعني حرام، إني لا أشهد على جور، لا أشهد إلا على الحق، فأرجعه. فدل على أن التسوية واجبة، ولا يجوز للأب أن يعطي ولدا دون ولد. التسوية واجبة أو مندوبة على خلاف الحنابلة وبعض الشافعية وبعض المالكية يرون أنها واجبة. والشافعية وجمهور المالكية والحنفية يقولون أنها مندوبة. ما الفرق بين المندوب والواجب؟ من قال أنها واجب يقول: لا تصح، يجب على الأب إذا أعطى بعض أولاده شيئا لا بد من المساواة. كيف تتم المساواة؟ إما أن يعطي البقية كما أعطى هذا الغلام فيتساووا، أو يسترجع ما أعطى الغلام فيتساووا. لأن التساوي بينهم يكون بإعطاء البقية كما أعطى هذا، أو يجرد الذي أعطاه أولا مما أعطاه. هذا معنى الوجود. فمن قال أنه مندوب مستحب يقول: هذا صحيح، لكنه خالف المطلوب، وعطاؤه صحيح ينفذ. الحنابل يقول: لا ينفذ، لكن في ذلك لا بد أن يعيد هذه العطية. هذا خلاف بين الوجوب وبين الندب. من أين أخذ الوجوب؟ قالوا: قوله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه، إني لا أشهد على جور، أشهد على ذلك غيري. جاء الفاظ أخرى: إني لا أشهد إلا على حق. في رواية: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: سوي بينه. فقهم من هذا الوجوب. الآخرون يقولون: لا، فأول هذه الألفاظ بتأويلات على أنها للند وأنها صحيحة، لكن يستحب لمن أعطى أن يسوي بين الأبناء. ثم اختلفوا في معنى التسوية، كيف تتم القسمة بين الأولاد، كيف تكون. الحنابلة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وبعض التابعين وابن تيمية رحمهم الله جميعا يقولون: القسمة تكون حسب الميراث، لأن الهبة في الدنيا لو لم يعطهم إياها في هذه الدنيا كانت مصيرها أنهم يأخذونها إرثا، فإذا أخذوها إرثا لا بد من القسمة كما قسم الله للذكر مثل حظ الأنثيين. والقسمة كما يقول التابعون والسلف الصالح العدل فيها أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. المرأة تتزوج يكفلها وليها إن كان ذات زوج أو أبوها، وأما الولد وأما الغلام والابن فيتزوج ويحتاج إلى نفقة، وهو أحق بزيادة الهبة والمعونة. فالجمهور الشافعية والحنابل والحنفية يقولون: القسمة التساوي بينهم، يعطي للذكر كما أعطى للأنثى، لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث: سوي بينهم. التسوية لا تتم إلا إذا أعطى زيدا مثل ما أعطى خديجة، فإن هذا زاد عن هذا لم تكن تسوية. هذا مجمل معاني ما جاء في هذا الفصل في حق التسوية بين الأولاد. وجوب التسوية هل هو في كل شيء؟ في القليل والكثير على خلاف. قالوا: حتى في القبل، لو قبلت واحدا منهم والبقية ينظرون، امنح الآخرين قبلا كما أعطيت هذه القبلة. إذا مثلوا بالقبلة دل على أن لو أعطيت هذا درهما احمل الآخرين درهما، فإذا أعطيت أحدهم 20 فمن باب أولى أعطي الآخرين 20. إذا أمروا بالتسوية حتى في أقل الأشياء فسوي بينهم. والعلة أن من لم يسوي بينهم يكون من لم يعطى أو أعطي أقل من الآخر يجد في نفسه شيئا من الغل والحقد، كما ذكر الله في شأن إخوة يوسف قد يحقدون على أخيه، وإن لم يحقدوا على أخيه قد لا يمرون بأبيهم كما ينبغي، وقد جاء ذلك في تعليل الحديث: ألا تحب أن يكون لك في الجزء سواء؟ فمن لم يعطي الإخوة بالتساوي وأجهر في ذلك إن الآخرين قد لا يكون أباهم حقه في الجزء. فلذا جاء الأمر بالتسوية. نسمع تفاصيل هذه المسائل الآن فيما يقرأه علينا القارئ. اسمعوا رحمكم الله. قال عطاء: ما كانوا يقتسمون إلا على كتاب الله تعالى. وقاله عطاء وشريح وإسحاق، يعني كلهم يقولون القسمة حسب ما جاء في كتاب الله للذكر مثل حظ الأنثيين، خلافا للشافعية والمالكية والحنفية لأنهم يقولون بالتسوية. وقيل لصلبه وذكره الحارثي: لا ولد بنيه وبناته للحقيقة. قيل يعني في قول ليس المذهب أن التسوية إنما تكون في أبناء لصلبه، أما إذا كانوا أبناء بناته أو أبناء يقين لا أجل التسوية، التسوية إنما تكون في أبناء الصلب. نعم. وعنه يستحق ذكر كأنثى. وقاله أكثر في رواية ليس في المذهب كبقية جماهير الفقهاء: التسوية للذكر كالأنثى. هذه مقولة عن الإمام، والمذهب هو الأول. وقاله أكثر العلماء لقوله عليه السلام لبشير بن سعد: سوي بينهم. وكالنفقة النفقة يقولون تجب التسوية بينهم. النفقة نفقة الزوجات، إذا أعطيت هذه شيئا من طعام تعطي الأخرى نوع من الطعام. فلما كانت النفقات على الزوجات التي فيها التساوي فكذلك هذه من الأدلة التي يقولون بالتسوية بين الذكر والأنثى، وكذلك يجب التسوية بينهم في هذه. لو احتاج أحدهم أن يتزوج والزواج له كلفة فصرفت عليه مبلغ من المال، هل يجب أن تصرف على البقية ما صرفته على هذا الذي يريد الزواج أو لا يجب؟ قلنا يجب، فدليله اعدلوا بين الأبناء، سووا بينهم. فمن لم يقل بالوجوب كيف المخرج؟ ايش يكون دليله؟ يقال الوجوب هنا انما هو في العطاءات التي لم تكن عن حاجة. اما اذا كان العطاء عن حاجة، احدهم مريض احتاج الى علاج، او الاخر جائع احتاج الى طعام، او الاخر احتاج الى كسوة ملبس او غطاء او ما الى ذلك، هذا ما تجب التسوية، يعطى صاحب الحاجة حاجته. هذا من هذا الباب. هذا لانه يجد الناس اشكالات كثيرة لو اشترى لاحد ابنائه سيارة، يقال له اعدل بين ابنائك، اعدل بينهم. كيف يتم العدل؟ فان اعطاه من باب العطية لا لحاجة يجب عليه كما اشترى لهذا ان يشتري للبقية. ومن لم يكن لائق بالسياقة يعطيه في مدى. الكلب والكسيح والمقعد الصغير الذي لا يسوق. وإن كانت العطية ليست محاباة إنما هي لحاجة، لأن منزل هذا بعيد، أو أنه الذي يقوم بقضاء الحوائج للبيت، أو أنه الذي يسعى في كد وكد كسب له أو لأبيه، فهذا واجب التسوية لأنها للحاجة. علمنا هذه المسألة أن كثير من الناس تقع إشكالات، قد يشتري لأحد الأبناء حاجة ويقول الحديث مطلوب يطلب منا التسوية بينهم، ويقال إذا كان داعي العطاء حاجة ما تجب التسوية، وإن كان العطاء من باب الرفاهة ومن باب التسوية من باب الإنعام فيجب التسوية بين الأبناء. اسمع ما يقول القارئ. نعم. وجوابه أن الذكر أحوج منها من جهة أن الصداق والنفقة عليه بخلافها. وحديث بشير قضية في عين وحكاية حال لا عموم لها، إنما يثبت حكمها في مثلها. ولا يعلم حال أولاد بشير هل كان فيهم قوتا أو لا. ثم تحمل التسوية على القسمة على كتاب الله تعالى. وجوابه أن الذكر أحوج منها من جهة أن الصداقة والنفقة عليه، مهر الزوجة عليه ونفقة الزوجة عليه، يجب أن تكون القسمة وفق كتاب الله، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا ذهبوا إلى المدرسة وأعطيتهم نفقات، فهذه النفقات لأجل أن يطعموا ويأكلوا، فهذه يجب فيها التسوية، لأن هذا يأكل بقدر ما يأكل هذا. وإن أعطيتهم في خارج ذلك من باب العطاء التي فيها إرفاه وفيها تسلية وإدخال السرور، فهذه فتعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. ثم جاء الحديث فسوي بين أبنائك، سوي بينهم. قالوا قضية مسألة البشير بن سعد والد النعمان قضية في عين. اسمعنا قضية في عين، هذه مسألة أصولية. قضايا الأعيان يذهب إليها من رأى أنها تصطدم بما ذهب إليه الفقيه. الفقيه يعني يقول قوله، مستنده إما قول الإمام أو حديث أو آية، دلالة من آية أو حديث، ثم يرد حديث آخر يخالف ما ذهب إليه، فيضطر إلى تأويل هذا الحديث. رأوا أن الله عز وجل قسم الأولاد الأموال الإرث بين الناس للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا كان السلف فيما يقسمونه بين أبنائه. ثم جاء لفظ الحديث، حديث النعمان بن بشير يقول سوي بينهم، أو يقال أن الإمام ذهب إلى أن التسوية واجبة، إلى أن التسوية واجبة، والتسوية معناه أن تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، فيقول الإمام قال كذا، وجاء الحديث بهذا اللفظ سوي بينه، ويقول الحديث قضية عين أو قضية في عين. معنى قضية عين أي أن هذا الحديث له مخرج لا يحمل على عمومه، إنما ورد في مسألة عينية فيقتصر عليها. فلعل سعد بن بشير بن سعد أولاده كلهم كانوا ذكورا، فقال سوي بينهم، من أين نعلم أن له بنات؟ يحتمل ولا ما يحتمل؟ قال يحتمل. هذه إحدى وجوه التأويل، لما قال قضية عين قال هذا قضية سعد في مسألة التسوية، مسألة خاصة ببشير لا تعم كل الناس، لأن لعل أولاده كلهم كانوا ذكورا. هذه إحدى أوجه التأويلات. اسمع ما بعد. نعم. ثم تحمل التسوية على القسمة على كتاب الله تعالى. فإذا قال صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم، ساووا سوي بينهم، تحمل التسوية على القسمة، والتسوية بينهم معناها أن تقسم الأموال بينهم كما قسمها الله سبحانه في الميراث. هذا التأويل الثاني بمعنى سوي بينهم. نعم. ويحتمل أنه أراد التسوية في أصل العطاء وعنه لا أو أراد التسوية في أصل العطاء لما كانوا يحتاجونه. إذا المرأة البنت تحتاج إلى شنطة تحمل فيها أمتعتها والغلام يحتاج إلى شنطة يحمل فيه أمتعته فهذا يجب التساوي بينهم بمعنى بقدر ما تشتري لهذا تشتري لهذا. ما يقال هذا حقيبته تسوى 10 فنشتري لهذه الحقيبة تسوى 5 لأن هذه العطاءات يجب فيها التساوي كالكسوة والطعام والشراب كلهم يتساوون في هذه. لكن إذا كانت العطايا من غير الحقوق النابعة عن حاجة من غير العطايا النابعة عن حاجة فهذه يجب أن تكون القسمة وفق كتاب الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وعنه لا يجب التعديل في النفقة كشيء ثابت نص عليه. هذه رواية عن الإمام قال لا يجب التعديل في النفقة كشيء ثابت. أعطيت أحدهم سواكا لا يجب أن تعطي الآخرين سواكا إذا كانت مرتاحة لا يجب العدل. هذه رواية عن الإمام قال فيما كان في كتابه لا يجب لكن المذهب يجب التسوية فيه بينهم في الصغير والكبير. نعم. وقال أبو يعلى الصغير كشيء يسير. وعنه فلا مع تساوي فقر أو غنى. نقل أبو طالب لا ينبغي أن يفضل أحدا من ولده في طعام وغيره. قال إبراهيم كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبل فدخل فيه نظر وقت. وظاهره أنه لا يجب التعديل بين غيرهم. ظاهر هذه الألفاظ النصوص عند فقهاء الحنابلة أنه لا يجب التعديل بين غيرهم. بين غيرهم من يعني؟ بين الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام ما يجب التعديل. الهدية والهبة حتى لو كانت بين أصدقاء لو أعطيت أحدهم والآخر يشهد في مجلس واحد لا لحاجة الشيطان يسعى للآخر ويلقي في نفسه بعض الريب والشكوك أني لست بالمنزلة وأنه لا يفضلني فتجد في نفسه انكسار. فينبغي لمن أعطى ومعه جلساء أن يساوي بينهم يستحق أن يقول استحق يا لي أو أنه يعطيني على خلوة. فإذا كان هذا بين الناس الذين هم ليسوا بأقرباء القرابة من دار أولى الشيطان يسعى في هذه أشد السعي. إذا كانوا أعمام حضور كلهم في مجلس واحد أو أبناء عموما ثم أفضلت بهدايا أو هبات أو عطايا ما يستحق أحدا دون الآخر لا ينبغي هذا فإن فيه إيحاش وفيه الساعي إلى قطيعة رحم الإنسان يحترس من مثل هذا. فلما قال النص إنما ورد في الأبناء هذا صحيح إن أكثر الهبات إنما تكون من الأب لابنه قليل ما يكون بين خارج عنه لكن لا وقع إذا وقع لا ينسى الإنسان أنه إذا عمل أن يكون ذلك الله عز وجل نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث كم أربعة أو خمسة أو ثلاث سيما إذا كانوا ثلاث ما يصح أن تأتي إلى واحد منهم فتساره وتترك الثالث بعيد لأن الشيطان يلقي في ذهنه وقلبه وفؤاده ظنون سيئة سيما إذا كانوا في ثلاث أو في مكان خارج. وإذا كانوا جماعة ما يصح أن تنتهي بجماعة بجزء منهم وتسارهم بشيء والآخرون ينظرون. هذه بالمسارة في الحديث إذا كان ذلك يؤدي إلى شيء من الوساوس التي فيها إغار الصدور كذلك العطايا. والنبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين وهم أعطى المؤلف قلوبهم المال الكثير 100 من الإبل وأعطاهم الأموال العظيمة وأعطى غيرهم وما أعطى الأنصار شيء أعطاهم قليل ما يستحقون من قسمة الغنائم والبقية وزعها على أولئك. فوجد الأنصار في أنفسهم فتحدث الشبان بينهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركته الرأفة بقومه فلعله يرجع إليهم. فذهب الأشياخ منهم يعني كبار السن فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدث. إذا كان الصحابة أفاضوا للناس يوم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك جاء الشيطان فسعى فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما مقالة بلغتني عنكم؟ قال هو ما سمعت يا رسول الله. قال لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لو راح الناس هذه الجهة والأنصار هذه الجهة لسلكت شعب الأنصار ووادي الأنصار ما رحت مع الناس مع هؤلاء الناس. الأنصار شعاري والناس جفاري. الأنصار أقرب إلى جسدي الشعار ما يعني الجاب التي تلي الجسد والجفار ما يتذكر به الإنسان ما يكون فوق الشعار. أي هؤلاء أقرب الناس إليه. قال أيها الأنصار إني أعطي الناس أتألفهم وأكل أقواما إلى إيمانهم أتحبون أن يرجع الناس بشاء وإبل ومال وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سننفض من هذه فاذهب الناس كلهم يعودون بما أعطيناهم من أموال وأنتم تعودون برسول الله. قال فبكى الناس وذكر الإنصار رضي الله عنه. قالوا رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الشاهد أنه لما أعطى القاسم هو الله عز وجل قال لست بقاسم يقول اللهم صل عليه وسلم تسليما المعطي هو الله إنما أنا قاسم أضع حيث يأمرني الله عز وجل لم يكن ذلك عن هوى. فأعطيت أتألفهم أوكلتكم إلى إيمانكم فلا تظنوا بذلك غير ذلك الظن. فبكى ثم رجع وقالوا رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن القسمة والعطايا إذا كانت بين الناس بين أصدقائهم يحصل ما يحصل في النفوس وبين الأقرباء من باب أولى. والإنسان يكون بطل في هذه المسائل حتى شربة الماء إذا رأيت أن تسلي أحدهم والماء لا يسعى الجميع استأذن البقية قل أيها القوم أصلي فلا يكون في نفسه نوعا من الرضا. اسبق الشيطان قبل أن يخطر في خواطرهم خواطر سوء. نسأل الله التوفيق. اسمع ما يقول القائل. وظاهره أنه لا يجب التعديل بين غيرهم بل ذلك مخصوص بالأولاد فقط جزم به المؤلف في كتبه وزعم الحارثي أنه المذهب وأن عليه المتقدمين من أصحابنا. قال في الفروع وهو سهو إذ الأصل تصرف الإنسان في ماله كيف شاء خرج منه الأولاد للخبر مع أنه عليه السلام لم يسأل بشيرا هل لك وارث غير ولدك أم لا. واختار مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل بشيرا هل لك وارث غيرا لما أورد هذا؟ أراد أن يقول إنما العدل في الأولاد للصلب أما غيرهم فرسول الله صلى الله عليه وسلم سأله ألك ولد غيره ما سأله ألك من يرث لأن من يرث غير الرأس ليس الأولاد. كثير ممن ذكرهم الله عز وجل فلما ذكر هذا واقتصر عليه دل على أن التسوية إنما تجد في حق الأولاد. هذا نوع من الاستدلال لكنه لا يتم مع لأنه صلى الله عليه وسلم سأله عن قسمة جرت بين الأولاد. لو كانت القسمة وحضور الأقارب موجودين أخبره قال أعطيته والناس كذا. إن قال زوجتي طلبت مني أمه طلبت مني أن أعطيها فأعطيته. فقال صلى الله عليه وسلم سيعرف الآخرين من أبنائك أنك فردت أحدهم بعطية ولا يجرونك حق البر فتوكس بينهم فلا تفعل ذلك ارجع هذه الإبرة أو سوي بينهم ما أعطيت هذا أعطي الكل فإني لا أشهد على يوم. اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. واختار الأكثر أن بقية الأقارب كالأولاد نص عليه وهو المذهب لأن المنع من ذلك كان خوف قطيعة الرحم والتباهر وهو موجود في الأقارب. والأم كالأب فيما ذكرنا إلى مسافعين وغيره كذلك يقولون هذا من حق الأب. أما الأم فلو أعطت واحدا منهم دون الآخر فلتقصت بأحدهم بهبة حلوى فلتعطي الآخر مثل ما أعطت الأول تساوي بينهم. نعم. والأم كالأب فيما ذكرنا لأنها أحد الأبوين أشبهت الأب ولوجود المعنى المقتضي للمنع نهي لا تفعل إني لا أشهد على جوري أشهد على ذلك غيري معنى ذلك أنت ممنوع من ذلك. المنع منه النهي عن هذا لا بد فيه مقتضي يقوم بعدم جواز هذه العطية يسموه المانع. ووجود المانع هو الذي أوجد هذا النهي ووجب هذا النهي. وجود المانع ما هو المانع؟ عدم التسوية. وجود الفارق للعطية بين هذا وهذا. فإذا كان وجود الفارق والمانع موجود فمعنى ذلك أن الأمة لو أعطت أحد الأبناء فاضلا عن غيره فإن هذا المانع قائم فإنه يتسبب في قطيعة رحم ويطلون في برها. فإذا كان هذا المانع قائم فالحكمة في وجود النهي موجودة. فالأم تساوي الأب في وجوب التسوية بين الأبناء. نعم. فإن خط بعضه أو فضله فعليه التسوية بالرجوع أو إعطاء الآخر حتى يستوي. يقول فإن خط بعضه أو فضله ثم علم بالنهي يجب عليه التسوية. التسوية تتم إما بالرجوع يسترجع ما أعطى الولد أو يعطي البقية مثل ما أعطى الأول. الجبات إذا ذهبت وقبضها القابض لا يجوز الرجوع فيها. يقول صلى الله عليه وسلم العائد في جبته كالكلب يطير ثم يعود في قيده. إلا الأب مع الإبن. الأب إذا وهب ابنه فله أن يعود في ذلك. إذا أعطى أحد الأبناء ثم استدرك وذاب أو لم يعلم يجب التسوية. إما أن يعطي البقية كما أعطى هذا أو يسحب ما أعطى الأول يسترجعه. نعم. نص عليه وجزم به الأصحاب لما روى النعمان بن بشير قال فصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بن رواحة لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي لفظ فرددهم وفي لفظ لا تشهدني على جو

أن يتناجى الزوجان بحضور أحد الأبناء بكفره. يقول يصح أن يتناجى الزوجان بحضور أحد الأبناء. الحكمة الحكمة في نهيه صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث لأن فيه إغار الصدور واستيحاش. استيحاش معنا الآخر يأتي الشيطان يقول هؤلاء أرادوا مكرا بك، هؤلاء اختصوا بشيء من الفضل دونك، هؤلاء أرادوا أن يخبوا عنك شيء ما يمكن أن يرجعوك، سيما إذا أرادوا سفر الخروج إلى مريض كان يحصل في قلبه من الاستيحاش والله به عليم. فتظن به الضرور كثيرة جدا تناسب ولا ينبغي. لكن الابن ما الذي يرجو من والديه وما الذي ينتظر من والديه إلا الخير والإحسان؟ هذا لا ليس له معنى أن يقال لا يتناجى الأب والأم دون ابنهما، لا ليس هذا والدنا. وارد النهي، النهي إنما يرد على أشخاص يسعى الشيطان بينهم لأن ذلك مظنة بورود ما لا يقمد، بورود ما يكون في النفس أن يرد في النفس ما تأباه من قبلهم. وأما الابن فلا يتوقع من أبيه إلا ما سر. يقول هل تجوز هل تجوز الصلاة بين الأعمدة في المسجد الحرام وغيره من المساجد؟ نسأل هل تجوز؟ السؤال ما يقال هل تجوز؟ إن الجواز أحد قال بعدم الجواز، إنما المسألة إشارة أو إعتراف، هل الأصح أو الأحسن أن يسأل أو يتساوى الصلاة والصفوف المنتظمة فصلاتك بين السوالم؟ قال لا، الصلاة في الصفوف المنتظمة هي التي ينبغي، ويتحاشى الناس ويتحاشى المرء المسلم أن يصلي بين السوالم إلا لضرورة، قال لم يجد موقف إلا هذا الموقف كما هو في الجمع وغيرها. أما أن تكون الصفوف موجودة والأماكن متيسرة ثم يصلي بين السوالم فكان الصحابة يتحاشون ذلك رضي الله عنهم. يقول استيقظت من النوم وتوضعت وصليت صلاة الفجر، وبعد أن عدت إلى البيت اتضح لي بأنني احتلمت ولم أشعر بذلك، ولكن رأيت أثره في اللباس، فهل صلاتي صحيحة؟ إذا احتلم ثم توضأ وصلى ثم تذكر احتلامه يغتسل ويعيد الصلاة، وأما إن رأى بعد صلاته على لباسه أثر احتلام ولم يكن احتلم ولا يدري هذا الاحتلام أهو في الليل أو قبل الليل، هذا ما سأقول جوابه الآن، اسألني عنها غدا إن شاء الله. نعم. تقول من باع ابنه عينا بنصف سعر السوق فهل هذا جائز وله أبناء وهل يجب العدل بين ذلك؟ من باع ابنه عينا بنصف سعر السوق فهل هذا جائز وله أبناء وهل يجب العدل في ذلك؟ من باع ابنه يعني أرض أو منزل أو كذا بنصف سعر وله أبناء، يعني أب باع أرضا بنصف سعر على ابنه يقول رجل باع لابنه أرضا بنصف السعر وله أبناء آخرين، هذه المحاباة إن كانت في مرض الموت فيعيدها الورقة إلى الميراث، وإن كان قبل الموت فهذه المحاباة لا بد أن يساوي بين الأبناء ويعطيهم نسبة ما تنازل عن هذا الابن، وإلا يبيعها بسعر يومها ويقسطها عليه أو يدينه. نعم. يقول يقول هل يجوز الرجوع في الهدية قبل قبضها مطلقا؟ إذا أهداها بالقول ولم يقبضها الهبة والهدية لا تكون ماضية ولا تلزم إلا بالقبض، فإن لم نقبضها ما تلزم. جزاكم الله على نبينا محمد.